الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد، نبي الهدى والتقى، المتصف بالعفاف، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة باب إسلام خديجة رضي الله عنها وارضاها، ثم فترة الوحي. واليوم نكمل القراءة، وعندنا باب ابتداء ما افترض الله سبحانه وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة وأوقاتها. قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما افترض عليه ركعتين ركعتين كل صلاة، ثم إن الله تعالى أتمها في الحضر أربعا وأقرها في السفر على فرضها الأول ركعتين. أول شيء في الرواية: صالح ابن كيسان الغفاري، مؤدب أولاد عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. والمؤدب في القديم كان معلما، لكن كان يقال له إيه؟ كان يقال له مؤدبا. وهو من الثقات، توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 135 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن شيوخه عروة ابن الزبير رحمة الله تعالى عليه. وعروة ابن الزبير تعرفنا عليه من قبل، قلنا ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وتوفي قبل تمام 100 ب5 أو ب6 رحمة الله تعالى عليه، وكان فقيها ثقة ثبتا. أما أم المؤمنين عائشة فهي خالة عروة، لأن عروة أمه أسماء بنت الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وأسماء أخت السيدة الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، كانت أختا لأبيها، أختا لأبيها، لأن أسماء أمها قتيلة وكانت مشركة. أما أم السيدة عائشة أم رومان وكانت مسلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها. والسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أفقه النساء، أفقه النساء، وكانت تسأل فيما يخص النساء والرجال، وكانت تجيب على الأسئلة، وكانت تفتي في الفتاوى الكبيرة، وأخذت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمها. وكلنا يعرف ونكرر من قبيل يعني أن تمتلئ عقول العوام بهذا، لأن الإعلام في هذه الأيام يشوش. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. اليوم المشوشون والمغرضون والمسبطون والحاقدون والناقمون يقولون إن هذا هراء، وإن صحيح البخاري من قال عنه إنه صحيح فقد أخطأ، لأنه مليء بالإسرائيليات ومليء بالأكذوبات والأغلطات، وهؤلاء لا يؤمنون أصلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا. ولعل أول أمس جاءتني رسالة على التليفون، وأحد الشباب قال لي يعني إن الشيخ الدكتور مصطفى العثماني الله يعافيه دخل مداخلة على واحدة يعني من الصحفيات، وتكلم ساعة كاملة وما اقتنعت إطلاقا. قالت أنا لا أقتنع إلا بالقرآن، لا أقتنع لا بالبخاري ولا بمسلم ولا بغيره. وهي تقول إن من يقول إن السيدة عائشة تزوجت في سن صغيرة هذا كلام خطأ ولا أصل له. ولعل الدكتور مصطفى العثماني أراد مني أن أجلس معها. قلت يا شيخ مصطفى أنا أجلس مع إنسان لا يعرف الوضوء أعلمه الوضوء أفضل وأعلى من أن أجلس مع مثل هذه. كان هذا ردي على الرسالة، يعني هو كان يريدني أن أطلع في التلفزيون أو أطلع أتكلم معاه. قلت له أنا أعلم عاميا الوضوء أفضل من أن أجلس مع مثل هذه، لأنها لا تؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتريد أن تجرنا لتضيع أوقاتنا. لذلك أم المؤمنين عائشة خطبها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنوات، وبنى بها وهي بنت 9، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. وهذا ليس بغريب ولا بعجيب، لأننا الآن نعايش عوائل ترى في بناتها النضج من الصغر أقل من 5 سنوات، وقد تميزت ببدنها ودلس نهدها على صدرها، وأقل من 9 سنوات وهي مؤهلة ومهيئة للزواج. فليس بغريب ولا بعجيب إلا على من عميت بصيرته. لذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها كانت أفقه النساء، وكانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاها، وتوفيت 58 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت أم المؤمنين عائشة افطر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترض عليه ركعتين. فمتى فرض الصلاة؟ فرض الصلاة قبل الإسراء ولا بعد الإسراء؟ متى فرض الصلاة؟ يا شيخ سيد احذف الحته دي يا جماعه. متى فرض الصلاه؟ فرضت ليله الاسراء والمعراج. وما صلاه قبل المعراج كان يصلي على ما بقي من حنيفيه ابراهيم عليه السلام. يبقى لذلك افهم، أول ما افترضت الصلاة افترضت ركعتين، الصلاة تحولت. في أول الأمر كان يصلي صلى الله عليه وسلم تأسيا بخليل الله إبراهيم، لأن الصلاة كانت في كل شريعة، كانت في كل شريعة، وكان يصلي في أول أمره قبل الفرض يصلي صلاتين فقط، وسبح بالعشي والإبكار، يصلي صلاة الصبح وصلاة آخر النهار. ثم لما افترض الله عليه الصلاة افترضها كم صلاة؟ 50 صلاة. ثم آل الأمر إلى 5 صلوات، إلى 5 صلوات. فلما كانت 5 صلوات كانت الصلاة ركعتين. ثم بعد ذلك زيدت الصلاة، زيدت في الركعات ولا في الفروض؟ في الركعات. يبقى كم مرة زادت الصلاة؟ كم مرة؟ زادت مرتين. كان يصلي أولا فرضين في أول النهار وفي آخره على سبيل التحنف، ثم لما افترضت أصبحت 5 صلوات، يبقى زادت فين؟ زادت في عدد الفروض، ثم زادت في عدد الركعات، تمام؟ بعد الزيادة في عدد الفروض. طيب متى كان الإسراء والمعراج تحديدا في التاريخ؟ اختلف العلماء خلاف عند المؤرخين. فريق يقول كان الإسراء والمعراج في السنة 5 من النبوة، وفريق يقول قبل الهجرة بسنة، وفريق يقول قبل الهجرة بسنة ونصف. الذين يقولون في السنة 5 من النبوة بيّنوا أن السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها صلت الصلاة المفروضة، صلت الصلاة المفروضة. ومتى توفيت أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها؟ توفيت بعد الخروج من الحصار، مش كده؟ بعد الخروج من الحصار. الحصار كان سنة 7 والخروج سنة 10. يبقى إذن هذا القول في السنة 5 يبقى معناه سنة خلال صلاة المفروضة. ومن قالوا إنها كانت بعد الحصار وبعد الرجوع من الطائف، قالوا كان المعراج قبل الهجرة بسنة أو سنة ونصف، أو سنة ونصف. طيب كيف يكون سنة وسنة ونصف؟ تذكرون لما كنا نتكلم في درس الأربعاء عن حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، لما تكلم قال ومكث في مكة 10 سنين، ومكث في المدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. قلنا يومها إن أنس لم يعتبر الكسر، أو لعل أنس لم يعتبر السنوات التي حدث فيها فترة الوحي، حدث فيها إيه؟ فترة الوحي. أو لعله لم يحسب سنة الهجرة وسنة الإيه؟ البعثة وسنة الوفاة. قلنا هذا، ومن ثم هذه أقوال موجودة في كتب أهل العلم. ففريق رأى أن الإسراء والمعراج كان في السنة 5 من النبوة، وفريق رأى أنه كان قبل الهجرة بسنة أو بسنة ونصف. على أي المعراج فيه تم فرض الصلاة التي نصليها، فالصلاة زادت مرتين، مرة في عدد الإيه؟ الفروض، ومرة في عدد الركعات، ركعتين ركعتين كل صلاة. ثم إن الله أتمها في الحضر 4 وأقرها في السفر على فرضها الأول 2. طيب لما أقرها في الحضر 4 متى كان هذا؟ قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ يعني في مكة صلوا 2 ولا صلوا 4؟ قول ما تخافش، لما تغلط هنا أحسن ما تغلط بره. كانت الصلاة 2 ركعتين وهي 5 فروض. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بعد الهجرة بسنة أو سنة وكسر، تم تحويل الصلاة في الكي إيه؟ في زيادة الركعات، يبقى زيادة ركعات الصلاة بعد الهجرة بسنة أو بسنة وكسر. يبقى في العهد المكي كله الصلاة 2 ركعتين، يبقى زيادة في مكة في عدد الإيه؟ في عدد الفروض. في مكة زيادة صلاة في عدد الفروض، وفي المدينة زادت في عدد الركعات. طيب السفر، هل كان السفر 4 ومن قبيل التسهيل اختصر الى 2، ام اصل السفر 2؟ اصل السفر 2، اصل السفر ايه؟ 2. لذلك كنا قد بينا في عمد الاحكام وفي سنن ابي داود ان من نسي صلاة في سفر وتذكرها حال إقامته كم يصليها؟ يصليها 4 ولا يصليها 2؟ لماذا؟ ما هو نسيها وكانت عليه في السفر، نسيها يوم أن كان مسافرا فشرعها اثنين ولا اربعة؟ يا اخي بارك الله فيك ما يتعبنيش. قلت كان مسافرا، شرع المسافر اربعة ولا اثنتين؟ نسيها في السفر ثم تذكرها في الحضر، كم يصليها؟ الراجح انه يصليها ركعتين. اربع ده قول، ايه قول تاني، لكن القول الاول يصليها ركعتين، يصليها على الحال الذي نسيها فيه. ومن ضاعت منه صلاة في السفر وتذكرها في الحضر يصليها صلاة المسافرين، يقضيها قضاء عن صلاة المسافرين. يبقى الفرض الذي يضيع حال السفر يقضى على حال السفر. طيب لو أنني في السفر وأردت أن أصلي صلاة فائتة فاتتني في الحضر، كم أصليها؟ أربعة. هذه مسائل دقيقة لكن ينبغي أن تكون في الحسبان. إذن السفر أصل الصلاة فيه ركعتين، ما كانت أربعة إنما أصلها إيه؟ أصلها ركعتين. طيب دي الرواية الأولى. ترك عمد. نعم؟ ترك الصلاة في السفر عمد ورجع، مش ناسي ده، وتركها عمد. عمد كم يقضيها؟ يقضيها ركعتين ومع الإثم، مع الإثم على الترك عمدا يقضيها ركعتين. وفريق قال من تركها عمدا لا تصلح له قضاء، هذا قول وهذا قول. طيب الرواية الثانية، قال ابن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم. هنا معلوم من اللي حدثه، يبقى في جهالة، يبقى فورا الرواية طلعت من إيه؟ من الصحة إلى غيرها. وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين، فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رأى جبريل توضأ، ثم قام به جبريل فصلى به، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة جبريل، ثم انصرف جبريل عليه السلام. الحديث هنا ورد معلقا، والمعلق من أقسام الصحيح ولا من أقسام الضعيف؟ من أقسام الضعيف. زيادة على هذا في إيه؟ في جهالة لبعض الشيوخ من محمد بن إسحاق. طيب يبقى حين فرض الصلاة، يعني في الصلاة الأولى اللي هي كانت تصلى مرتين، كيف كان يتوضأ؟ كان يتوضأ على ما وصله من ملة إبراهيم عليه السلام. طيب ثم جاءه جبريل فعلمه كيف يتوضأ. هذه الرواية ضعيفة، لكن هناك رواية أخرى يعني اختلف العلماء في صحتها وفي ضعفها، حديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن أباه أخبره أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه كيف يتوضأ، ثم بعد ذلك أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه. الشيخ الأرناؤوط في المسند أشار إلى ضعفها، والشيخ الألباني قال بل لها شاهد من حديث رشدين عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وعند الترمذي، ثم بين أن رشدين ضعفه كضعف عبد الله بن لهيعة، تمام، ومن ثم قال يجبر الضعف هنا فترتقي الرواية في السند إلى إيه؟ إلى الحسنة، بل قال إلى الصحيح، ومن ثم ذكرها في صحيح الجامع وأشار لها بالصحيح، وذكرها في السلسلة الصحيحة وأشار لها إيه؟ بالصح. الخلاصة جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يتوضأ. وعلمه كيف يتوضأ. فالوضوء متى فرض؟ متى فرض الوضوء؟ قبل فرض الصلاة ولا بعد فرض الصلاة؟ بعد فرض الصلاة. بعد فرض الصلاة. يبقى لما فرض الصلاة جاءه جبريل فعلمه كيف يتوضأ ثم صلى به. ثم صلى به. طيب لما فرض الوضوء فرض بوحي من السماء قرآن يتلى أو فرض بوحي على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبتعبيره هو بقرآن ولا بسنة؟ ما تبعت لي محمد أبو علي جيب لي عصاي يا أخي. القرآن نزل في المدينة. آية التيمم اللي فيها الوضوء هي اسمها أصلا آية الوضوء، لكن سميت بالتيمم لما زيد على الوضوء من حكم التيمم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بالمرافق وامسحوا إيه وإن كنتم جنبا فاتطهروا إلى آخر الآيات. فلما ذكر فيها التيمم سميت إيه آية التيمم، لكنها أصلا آية الإيه الوضوء. فالوضوء حكما شرع في مكة ونزولا نزل في المدينة. افهم كويس، الوضوء حكما كان في مكة ونزولا كان فين؟ كان في المدينة. يبقى إذن الرواية فيها أن جبريل عليه السلام أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وعلمه كيف يتوضأ. يبقى الوضوء ده توقيفي ولا اجتهادي؟ يعني توقيفي يا جماعة، يعني جبريل علمه للنبي عليه الصلاة والسلام، وكما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام علمه صحابته الكرام. فجبريل وقف عليه النبي والنبي وقف عليه الصحابة ومن ثم وصلنا. طيب الرواية التي بعدها قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل فصلت بصلاته. يبقى هذه الرواية على ضعف فيها تمام أثبتت أن السيدة خديجة صلت الصلاة المفروضة أم لا؟ المفروضة. يبقى هذا على قول من قال الإسراء والمعراج كان سنة كم؟ 5 من البعثة أو من النبوة. قال ابن إسحاق وحدثني عتبة وابن مسلم مولى بني تيم عن نافع بن جبير بن مطعم، وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فصلى به الظهر حين مالت الشمس، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق، ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر، ثم جاءه فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثليه، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها، ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى به الصبح مسفرا غير مشرق، ثم قال يا محمد الصلاة فيما بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأمس. يبقى ما قرأناه قبل هذه الرواية في فرض الصلاة، في فرض الصلاة بشروطها اللي هو إيه؟ الوضوء. أما هذه الرواية في أوقات الصلاة، في أوقات الصلاة. طب الرواية اشتملت على كيفيتين، صلى به لما مات الشمس، اليوم الثاني صلى لما صار ظله مثله، وقال له الصلاة ما بين هذين، بين الشمس يعني معناها الشمس لما تقف في وسط السماء، الوقت هذا منهي عن الصلاة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند انتصافها في السماء. هذه أوقات يتقرب فيها عبد الشيطان للشيطان. فإذا ما مالت الشمس عن وسط السماء يبقى ده اسمه وقت الايه؟ الزوال، بنسميه الزوال. يعني معناها الشمس كانت عمودية فايه؟ تحركت اتجاه الغرب، لما يتحرك اتجاه الغرب يبقى بدأ وقت الظهر، بدأ وقت الظهر. طب وقت الظهر من هذا الوقت حتى يصير ظل الإنسان مثليه، لما أقف كده ولاقي طولي على الأرض، يعني أنا طولي متر ونص ألاقيه 3 متر، يبقى إلى هنا ينتهي وقت الايه؟ وقت الظهر. ويبدأ وقت الايه؟ يبدأ وقت العصر. وقت العصر أوله عندما يصير ظل الإنسان منا مثله. مثليه مثله؟ متأكد يعني؟ طيب مثليه. حتى غروب الايه؟ الشمس، برضو هذا وقت العصر. ووقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الايه؟ ظهور ولا غيابه؟ غياب. طب حد فينا اليوم بيرى الشفق؟ لو سألنا واحد يعني ايه شفق ممكن يجاوبني؟ أشيخ أحمد، الشفق يعني ايه؟ أيوه قول. الحمار الفين؟ لا، الحمار اللي يبقى بعد غروب الشمس في السماء، تبقى فيه سحب حمراء كده، دي اسمها الشفق الأحمر. لا مش قرص، بتبقى مثل سحب كده، لكن يعني إن رأيتها تراها حمراء، اسمها الشفق الأحمر. إيه؟ وقالها برضو كان زمان جاب الكهرباء كنا بنشوفها إلى عهد قريب، واللي هو الشيخ السيد بيقول إنه بيبقى في الطائرة فوق. طب هو ده هو النظر من الشباك رجع ولا ما رجعش؟ بيبقى يعني يشوف، يبقى الشفق ده سحب حمراء بتظهر فين؟ بتظهر في السماء، يبقى عند يعني اختفائها بيبقى ايه؟ انتهى وقت المغرب. ثم يبدأ وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر حتى نصف الليل، حتى نصف الليل. يبقى هذه الأوقات أول الوقت وآخره، أوله وآخره، أوله وآخره. فمن صلى الظهر بعد الزوال هذا هو أول أوقات الصلاة وأفضل أوقاتها. من صلاه بعدها أو صلاه هناك عندما صار ظله مثلي فقد صلى في آخر وقت. إن كان قد أخر دون أعذار تصح صلاته أداء وعليه الإثم، لأنه عرضها لإيه؟ عرضها للضياع. ومن صلى العصر عندما يصير ظله مثلي فقد صلى العصر في أفضل أوقاته وحسب تأخيره. فإن أخره إلى ظهور قرص الشمس الأحمر إن كان بعذر شرعي صح صلاته أداء، صح صلاته أداء. وإن كان بغير عذر صح صلاته أداء مع الإثم لأنه عرضها للضياع. وهكذا في وقت المغرب، وهكذا في وقت العشاء. أما في وقت الفجر، هل يبدأ وقت الفجر من نصف الليل إلى طلوع الشمس ولا متى يبدأ وقت الفجر؟ يبدأ منين؟ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. من طلوع الفجر. طب متى يطلع الفجر؟ نلحظ معاي، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في وقتين، صلى في غلس وصلى في إسفار. الغلس احنا بنسميها الدغوشة، بنسميها ايه؟ الدغوشة. ولذلك النساء اللاتي كنا يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا إذا صلينا وخرجنا لا ترى إحداهن الأخرى، صلوا طلعوا ولا ترى إحداهن الأخرى، ده في غير الليالي المقمرة، يعني معناها صلوا في غلس، لأن اليوم الشنشنة والطنطنة على وقت الفجر في مصر. يقول لك وقت الفجر في مصر خطأ، يصلي على التوقيت المصري في أربع فروض وفي الخامس يصلي على توقيت الحجاز، هذا تنطع، هذا تنطع. إذا ارتضيت التوقيت المصري في أربع فروض فلماذا لم ترتضيه في الفجر؟ لماذا لم ترتضيه في الفجر؟ يقول لك لا، ما هو ده مصر متقدمة تلت ساعة، ما هو الرسول صلى في غلس وصلى في إسفار وقال الصلاة فيما بين هذين الوقتين. لذلك الغلس اللي هو وقت الدغوش، طب الإسفار في مساجد بتأخر ولك من باب الاحتياط، طب ما من باب مذهب الاحتياط مذهب صعب لا يطيقه كل الناس، تحتاط أنت في نفسك، لكن لماذا تحمل غيرك على ما لا يطيق؟ أنا ممكن أتحمل يا سيدي الاحتياط ده، ممكن أنا أتحمل الاحتياط، لكن ممكن أنت ما تحملوش، فلماذا أحملك عليه؟ إذا كانت الصلاة صحيحة في الغلس فلماذا أحمل غيري على الاحتياط؟ طيب تعال معايا، المسجد له صبغة، صبغته البلد فيها خمس مساجد، المسجد اللي هو حواليه الناس اللي هو بنسميه مسجد شعبي اللي حواليه الحركة وعندهم أشغال وعندهم سفر، خلاص مش فيه إشكالية، يصلي الصلاة في أول وقتها، يبقى في مسجد على الطريق، واليوم الشباب بيروح العاشر مش عارف بيروح إسماعيلية بيروح فين بيروح فين، بيطلع على ينهض يعني مكان بدري أو حتى يصل في الوردية على موعده، بيطلع قبل الفجر ربع ساعة. طيب لو الفجر أذن مش في إشكالية، نحدد مسجد في القرية اللي هو على الطريق نخليه يصلي في أول الوقت، من قبيل سياسة الإيه؟ سياسة الناس، حتى نهيئ المسافرين للصلاة بدل ما يركب هو يعني معكر، نقول له صلي، يصلي يعني ما ننتظرش كتير، يا دوب الفرض يقدم ونصلي السنة ونصلي مباشرة. والمسجد الثاني مش فيه إشكالية آخر ربع ساعة، والمسجد الثالث مش فيه إشكالية آخر نص إلا خمس. لو أننا نفذنا هذه المهمة على سبيل التوحد وعلى سبيل التوافق لا إشكال فيه أبدا، ويبقى كل مسجد له إيه؟ له صبغة وله عادة، وهذا يبقى فيه ساعة. لكن اليوم المسجد اللي بيأخر بيتهم المسجد اللي بيقدم، والمسجد اللي بيقدم بيتهم المسجد اللي بيأخر، وصار حال المسلمين حالا سيئا، صار حالا سيئا. لذلك جبريل عليه السلام كما في الرواية الصحيحة التي قرأناها الآن أتى فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأوقات الصلاة، صلى في أول الوقت مرة وفي آخره مرة في كل فرض، ثم قال يا محمد الصلاة فيما بين هذين الوقتين. الرواية بالترتيب هذا يبقى أول ما فرض من الصلاة ذكرناه، والوضوء ذكرناه، وذكرنا كذلك أوقات الصلاة. طيب ابن إسحاق جاء بفرض الصلاة وجاء بالوضوء وفرضه وجاء بمواقيت الصلاة قبل أن يذكر شيئا من الدعوة. احنا قلنا الصلاة على أقل الأحوال فرض سنة خمسة من النبوة، وعلى أبعدها سنة 11، فلماذا أتى بها ابن إسحاق أولا؟ لماذا لم يذكر الدعوة وحال النظم في الدعوة؟ تمام. والدعوة السرية ثم لماذا بدأ بهذه الأشياء؟ لذلك وضعه لهذه الأشياء في أول الكتاب من المؤاخذات على كتابه. ابن هشام وابن إسحاق شرح مع زي يبقى أخذت على ابن هشام في الايه على ابن إسحاق وابن هشام معا أخذت عليهما في الترتيب. طيب عندي بعد ذلك ذكر إسلام علي بن أبي طالب، ذكر إسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: ثم كان أول ذكر من الناس، أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى معه وصدق بما جاءه من الله تعالى علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو يومئذ ابن 10 سنين، وكان مما أنعم الله به على علي رضي الله عنه أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. أول ذكر، هو أول ذكر ولا أول صبي؟ ولماذا لا تكون أول ذكر؟ طيب خلاص يا متزعل ليه؟ أنت غضبان ليه؟ لابد أن تكون نبيها، كن نبيها. أول ذكر كلمة جميلة، كلمة جميلة، لأن الصبي ذكر والكبير ذكر، لكن هو يريد بهذا الذكر يعني أن يقدم عليا على أبي بكر في الإسلام. طب من الذي تقدمهما في الإسلام؟ خديجة رضي الله عنها وارضاها. طب ورقة بن نوفل مش أسلم؟ أسلم ولا ما أسلمش؟ أسلم. يبقى إذا كلمة أول ذكر ديت، ما هو ورقة ذكر، ورقة ذكر، نحن نقرأ بتجرد، يعني قد نأخذ على الكتاب وقد يعني نستفيد الكتاب وقد نخطئ، مش ده كلها مسائل؟ طيب يبقى أول ذكر أسلم مين؟ ورقة بن نوفل. وعلي أول صبي، وعلي أول صبي، وأبو بكر أول رجل، وخديجة أول امرأة. طيب وهو ورقة مش رجل؟ رجل، لكنه ما طال عمره، ما طال عمره، إنما إيه؟ إنما مات قبل أن يستعلن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بدعوته. فالرواية فيها فضل علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم قال: وهو أول من صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. الله، إزاي أول من صلى معاه؟ والرواية التي الماضية صلت معاه مين؟ سيدنا خديجة. طب هو سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه أين كان يوم أن أسلم؟ الرواية فيها في حجر النبي، يعني في حجره، يعني تحت تصرفه، تحت تصرفه، يعني كان علي يوم أن أسلم لم يبلغ الحلم بعد، كان لم يزل في طور الصبا، وما دام في طور الصبا فهو من المحجور عليهم. محجور عليه معناها يعني كان أبو طالب رجلا معيلا، كان رجلا معيلا، عنده طالب وعنده عقيل وعنده جعفر وعنده علي وعنده فاخته وعنده ايه ذريه كثيره. فاجتمع رسول الله مع العباس وقال: يا عباس، ماذا علينا لو اخذنا من ابناء عمنا؟ انت تاخذ ابن اخوك وانا اخذ واحد. فاخذ العباس جعفرا واخذ النبي عليا، وبقي وعقيل اخذه اخر، وبقي طالب مع مين؟ مع أبيه. أسلم 3 وهلك 1 على الكفر والشرك. عقيل أول من أسلم مين؟ علي، ثم أسلم جعفر، ثم أسلم عقيل. وعقيل رضي الله عنه وارضاه لما أسلم، قبل ما يسلم كان يعني مغطى لحبال الوتات، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى بيوت بني هاشم أباعها كلها وشفطها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح لما نزل في الفتح مكة ذهب لينزل في بيته فوجد عقيلا قد باعه. لقي عقيل باعه، باع كل البيوت. فمع الترتيب الخلاصة، علي كان في حجر النبي، يعني كان تحت وصايته، لأنه أخذه تخفيفا عن عمه وكان صغير السن، ومن ثم كان محجورا عليه، فكان في حجر إيه؟ في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يبقى في بيته وبيصلي، مين حيصلي معاه؟ زوجته وعلي، خديجة وعلي، فمعايا رضي الله تعالى عن السيدة خديجة وعن علي بن أبي طالب. طيب يبقى نعم أفرد سيدة خديجة وأفرد سيدنا، أفرد هذه في رواية وهذه في رواية. ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدق بما جاءه من الله تعالى علي بن أبي طالب عليه السلام. يجوز عليه السلام؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز. ولو قلنا صلى الله عليه وسلم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز، لكن الأفضل أن تبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر مع ذي واحد، وإذا ضم إليه صحابته وآله يصلى عليهم بصلاتنا على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى إيه؟ طيب يبقى يعني إن ضم الصحابة والآل النبي تشملهم الصلاة. طب لو أفردناهم بالصلاة عليهم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يعني حتى يعني إيه؟ ممكن واحد يقرأ في كتاب يقول لك علي عليه السلام، يقول لك لا أنا كنت بالشيعة. لا لا لا مانع مطلقا من أن تقول علي عليه السلام، لكن يمنع أن تميز عليا بعليه السلام دون غيره من الصحابة. يعني يقول أبو بكر رضي الله عنه وعلي عليه السلام، يبقى أنت رفعت مين؟ رفعت عليا على أبي بكر. لكن لا مانع من أن تقول عليه السلام لأي صحابي. وصلى وهو يومئذ ابن عشر سنين. ابن ولا ابنه؟ ها ابن ولا ابنه؟ ابن عشر سنين، على أنها حال. تمام، يعني كان يوم أن صلى مع النبي السلام ابن عشر سنين. خبر كلام تمشي، وممكن تبقى حال كونه ابن عشر سنين تبقى حال. طيب، وكان مما أنعم الله به على علي رضي الله عنه أنه كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من نعم ربنا على علي أنه هو متربي فين؟ متربي في حجر النبي أو في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى يا جماعة هذه نعمة ما نسلوها نعمة بعد الإسلام. تتربى في بيت عز، تتربى في بيت جود، تتربى في بيت عفة، تخرج على العفة، تخرج على الجود، تخرج على الفضيلة. وبيت النبي عليه الصلاة والسلام كان أعز البيوت وأفضلها وأعفها وأجودها. فسيدنا علي تربية الجود والعز والكرم والعفة. وكان مما أنعم الله به على علي رضي الله عنه أنه كان في حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه عاش كم سنة؟ يلا سؤال، مش عارف، هو احسبك مخك كده، عاش كم سنة؟ يلا يا مشايخ، عاش 63 سنة. ما هو شوف من الجميل الموافقات، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، وابو بكر توفي وهو ابن ايه؟ 63. طيب وعمر ها كبر شوية ولا هو ابن 63؟ 63. وعلي كذلك مات وهو عن ايه؟ 63 سنة. مش هو توفي سنة 40؟ مش كده؟ 40. طيب ولما كان من الإسلام كان عنده 10 سنوات، 10 وطهر كم؟ 43 63. واصلة ليه؟ مش واصلة. يوم أن أسلم كان عمره 10 سنوات، وجلس في مكة كم سنة؟ 13. يبقى كده كم؟ وبعد الهجرة عاش كم سنة؟ 40 سنة. يبقى كده توفي عن كم سنة؟ عن 63 سنة. وعلي بن أبي طالب يعني أشهر من كلمة علم على رأسه نار، لأنه أولا أول من أسلم من الصبي، ثانيا تربية النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا استخلفه رسول الله في فراشه ليلة الهجرة، رابعا من العشرة المبشرين بالجنة، تمام؟ خامسا شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، شهد المشاهد كلها حتى تبوك. تبوك استخلفه فحاز بالاستخلاف أعلى من حضور غزو، حاز منقبة أعلى من حضور غزو، لأن المنافقين لما تكلموا قالوا ما أبقاه محمد إلا عن إيه، عن قلة يعني، فركه هاجرا له. فسيدنا علي وهو الهمام وهو الأسد المرعب في الحروب لاحق ابن سلام في طريقه، قال له يا علي، قال يا رسول الله إن المنافقين يقولون ويقولون. قال يا علي أما ترضى مني أن تكون بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال بلى. قال ارجع فأنت مني هكذا. يبقى نال ببقائه في المدينة أفضل مما ناله من حضر الغزو، أخذ بهذا الوزارة، أصبح وزير النبي عليه الصلاة وأزكى السلام كوزارة هارون لمين؟ لموسى عليه السلام. ثم علي زوج البتول، زوج البتول الطاهرة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطاه الراية يوم خيبر بعد أن أعلن أن الله يحب من يأخذ هذه الراية، سيأخذها رجل يحبه الله ورسوله، فتمناها كل الحاضرين فأخذها علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم كان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته، فأخوه ووزيره وزوج ابنته وأبو الحسنين مناقب ومزايا لا حصر لها، شوف لا حصر لها، هذه مناقب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن مع هذه المناقب يأتي في الفضل عند أهل السنة بعد الصديق والفاروق وذي النورين، لأن أفضل الأمة بعد نبيها المصطفى صلى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لكن مع هذا كله كله من الفضل ما ليس لغيره. قلنا بارك الله فيكم، إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه له من سابقة الفضل ما تدون فيه كتب كثيرة، ومع هذا كله ندين لله تعالى بأنه يأتي في الفضل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وهذا معتقد أهل السنة إخوة الكرام. ومن قدمه على الصديق رضي الله عنه وارضاه أو على الفاروق أو على عثمان ما دان دين الحق، إنما دان بالهوى. بعد ذلك علي عاش في بيت النبوة وآمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنهار وليل، ويوما رآهما أبو طالب، فلما رآهما أبو طالب سأل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا ابن أخي؟ قال هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله. فقال أي عم، وأنت أولى الناس لي وأولى الناس بي، ويلزمني أن أنصحك. فارتضى أبو طالب لعلي أن يبقى مع ابن أخيه يصلي بصلاته، ثم قال وأما أنا فلا أفارق ما عليه آبائي. وظل أبو طالب على ما كان عليه عبد المطلب. هناك أقوال كثيرة في ما كان عليه عبد المطلب، هل كان عبد المطلب على الفطرة أم تغيرت فطرته؟ هل كان على الحنيفية متحنفا أم خالط قومه في معتقداتهم؟ خلاف طويل عند أهل العلم، فمن يكتب لي في هذا بحث ولو جائزة. فين الحاج مجد؟ راح فين حاج مجد؟ عند الكتب، ما جاش حاج مجد؟ يا خسارة. على فكرة الكتب حتى يعني إيه لا ينظر أصحابها أنها ضيعت، لا موجودة، كتاب للأخ محمد مهدي، كتاب للأخ أحمد عبد العزيز سويلم، كتاب للأخت أم سارة، دي على جائزة الإيه؟ البحث القديم. طيب مين يكتب لي بحث في هل كان عبد المطلب متحنفا أم كان جاهليا كبقية الجاهليين، وهل أسلم أبو طالب أو لم يسلم، وماذا كان شأن والدي النبي عليه الصلاة والسلام، أكان على الإسلام قد مات أم مات على غيره؟ عايز بحث مستقصى في هذا، في أبي طالب وعبد المطلب وعبد الله وآمنة. عايز بحث، والبحث عليه جائزة، عليه كتاب بمئة جنيه، كتاب واحد. ايه رأيك؟ كتاب واحد حسب نسبة البحث ستكون الايه الدرجة. مش واحد يكتب لي ورقة واحدة ويجيبها لي، لا، بحث بحث، بحيث يعني لو اردنا يعني ان يستفيد منه كل انسان بيحضر الدرس نصوره على اقل تقدير، وكل واحد ياخد ايه، ياخد منه صورة ويكتب لي الأدلة. شوف، ويكتب لي الأدلة، مش يكتب لي كلام كده مرسل، أدلة، ويخرج لي الأحاديث اللي فيها إحياء والدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع زي يكتب لي كل شيء، قال فلان كذا ودليله كذا وكذا، ثم يمحص الأدلة وهذا الدليل صحيح أو ضعيف كده. بحث عليه كتاب بمئة جنيه. طيب نتوقف عند هذا ونقرأ إن شاء الله في الأسبوع القادم قصة إسلام زيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه.